ما هو النمص وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان النمص وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان وهل يشمل الرجال والنساء؟ النمص هو خشار الحجبين والعظم في بعضها انتهار الوجه المعتاد فلا يجب نمصه لبس المعنى النمصة ومتنمصة قال العلم النمص أخشار الحاجبين بالمناص والمنقاس تزين شعر حاجبيها بالمناقيس حتى يأخذ بعض الشعرات وإذا كان بالمنقاس يحرم فتأتي بأكثر من المنقاس تنقل في هذا الشعر لبين ورجلين نعم في هذا الرجال غير ما نعرف يا شيء ما نعرف يا شيء ما نعرف يا شيء الساعة سبعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.